خلص وسلم من هنا. بعد ما سلم مش عارف ايه، ولا اله الا الله محمد رسول الله، مش عارف. سبحان الله، سبحان الله كله بقى، سبحان الله سبحان الله، الحمد لله، مش عارف. الله اكبر، ما في ذكر جماعي. كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، مردود على صاحبه، غير مقبول. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما النبي صلى الله عليه وسلم بان نتفضل لهذا. انما كان كل واحد بيذكر الذكر في المسجد وخلاص وانتهت القضيه. ايضا من ضمن الاخطاء في المساجد، دي كانت في بعض مساجد السويس، عند الامام عامل ايه، رافع لي بلاط من عند الامام، يعني الامام لما يجي يطلع يروح مرفوع كده ايه حته عاليه. فبالنبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يكون الامام اعلى من المامومين، يعني الماموم اعلى او في دور ثاني اهو، الامام بيبقى تحت والماموم فوق، مفيش مشكله. لكن الاشكال لو ان الامام صلى اعلى من الماموم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يرتفع الامام عن الماموم. بعض العلماء قال بقدر ذراع، يعني حوالي 46 سم او 47 سم، ما يرتفعش عليهم بهذا، الا اذا كان في مجموعه معاه، عشان ما حدش يجي يقول لي طب في الحرم الشيخ بيصلي فوق وعندنا الدور البدروم اللي تحت، اقول لك لان في ناس متصلي بسوات الامام من المامومين. لكن يبقى هو لوحده كده اعلى من المامومين؟ لا، منهي عن ذلك في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا اخواني ينبغي ان نتفطن لهذا. ايضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للاذان، الاذان ما كان يؤذن فيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الامام، انما كانوا ايه، كان بلال يخرج بره يؤذن، يصعد فوق على المنارة يؤذن صلى الله عليه وسلم. لكن بين يدي الامام في خطبة الجمعة لا، كانوا عاملينها في مسجد الامام اللي هو الان حمزة بن عبد المطلب، وللأسف الان مش موجود. كانوا بيروح يؤذن ايه في الجمعة، عامل سماعة واصلة بره ويؤذن. دي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ان المؤذن لا يؤذن بين يدي الامام، لا يؤذن بين يدي الامام. ايضا من ضمن الاشياء يا اخوان التي تحدث في المساجد ولنا وقفة، ان بعض الناس مع الاحاديث الضعيفة يجي قاعد في المسجد يقول له واحد عايز يتكلم، يقول له الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، حديث موضوع مكذوب لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل اتكلمت في الكلام المباح مفيش مشكلة. طيب هل يجوز لنا ان نصلي العيد في المسجد؟ الاولى لا، الاولى يصلى في خلاء كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، اي منطقة خالية، كان بيعمل مصلى العيد بر. لكن ان لم نعرف الا في المسجد صحة الصلاة عند الفقهاء، لكن الاولى صلاة العيد ما تبقاش في المسجد. صلاة الجنازة، اغلب صلاة الجنازة اللي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام كانت في مصلى، لكن صلى على سهيل بن البيضاء في المسجد، لكن ده ما كانش أغلب فعله صلى الله عليه وسلم. يبقى ننتبه الأحكام التي تتعلق بالمساجد. أيضا من ضمن الأشياء التي تتعلق بالمساجد من الأحكام عند أهل العلم عليهم رحمة الله، وقفة مع أخواننا بتوع الإدارة. أنت موكل بشيئين، الشيء الأول العمل الدعوي، الشيء الثاني مسألة الإنفاق وكذا وكذا والأمور بتاعت الكفارات. العمل الدعوي للأسف الشديد نجد بعض إخواننا من الإدارات يخطئون. إزاي يخطأ؟ هات الشيخ فلان يخطب جمعة أو يقول درس، ماشي، بعديه على طول بتفق مع شيخ ثاني بغير الفكر وبغير المنهج. الناس تيجي تقول لك طب أنا أسمع كلام مين؟ الناس تيجي تقول لك أنا مش عارف إيه؟ يا أخي اعرف أنت عايز تعمل إيه في المسجد؟ دعوة في المسجد. انت موكل باهل المنطقة دي تعرفهم بامور دينهم، خلاص يبقى تجيب الناس اللي هتعرفهم امور الدين، مش بقى انا عايز اعمل ايه، عايز اخلي مسجدي ده احسن مسجد في السويس، ماشي يا عم، تروح عامل ايه، هات الشيخ فلان، جمع الناس، كل اللي هممني اروح ايه تبرعات يا شيخ، بص على التبرعات وامسك لي اخويا ويرفع يا عم مش عارف دي الجلبية، هو ده اللي همك، هو ده اللي همك. البيوت دي ليه؟ عشان تربي اجيال. المسجد ده عشان يربي جيل يخرج منه نور على كل بيت بجواره. البيت ده اتعمل لكده، يبقى انت ينبغي عليك. الناس ما بتعرفش تصلي، هات واحد يعلمهم الصلاه. هو مش بتلاقي ساعات مواضيع متكرره ليه اداره المسجد ما تقولش يا شيخ احنا محتاجين الموضوع الفلاني في المسجد، يا شيخ المنطقه بتاعتنا محتاجه كذا، وانت اضرب المنطقه التي فيها. فخلي العمل الدعوي خالص لوجه الله، واعرف عشان تبقى بتبني. لكن شغل كده ايه، طب طلع الاخ فلان، طب طلع الاخ فلان، ايه سد خانات، هو الدعوه بقت سد خانات؟

ودي كانت الصخرة ومفيش حد مدفون. ثم بيتجه بعد ذلك بيجعل المقام بينه وبين الايه وبين الكعبة. اما قصة اهل الكهف ساعة ما قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. طيب لنتخذن عليهم مسجدا, هذه الكلمة لها تأويلات عند العلماء, منها انهم قالوا, هل ورد انهم فعلوا؟ الجواب, هل ورد في الايات انهم فعلوا؟ قالوا لنتخذن عليهم مسجدا, هل فعلوا؟ ما ورد. الشيء الثاني ان هذه شريعتنا ولا شريعة من قبلنا؟ شريعة من قبلنا, واتى في شريعتنا ما يخالفه, واتى في شريعتنا ما يخالفه, ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهج, ثم اتى في شريعتنا ما يخالفه. وعلى ذلك يا اخواني لابد ان ننتبه من هذا. وهل يا ترى هذه الفعل التي او هذه الكلمة التي ذكرها رب العالمين عنهم, هل رب العالمين اقرهم على هذا؟ لو كان اقرهم على هذا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. اسأل الله تبارك وتعالى ان يرشدنا واياكم الى ما فيه الخير والصواب. اللهم علمنا من ديننا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا, صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات ابن عثيمين للانتاج الاسلامي والتوزيع, هاتف رقم 012-8-2-7-1-5-5-6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.